بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 19، تقديم عبد الرحمن السبهان. أضرع صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوم المعمعة، صامت تحسبه عين فإن. ثم جاءت الغزوة الفاصلة، الغزوة المهمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، التي أفادت المسلمين الدروس والعبر الكثيرة والكبيرة، والتي كانت منهاجا للمعادلة بين النصر والهزيمة واتهام النفس، غزوة أحد. قال: كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. ولما استدارت السنة، يعني جاء رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. إذن الجيش كم كان الذي خرج أو استعد للخروج؟ 3000 مقاتل و3000 بعير و100 فارس، وجنبوها طول الطريق هذه الخيل حتى لا تصاب بالجهد، وكان من سلاح الوقاية 700 درع، وكان أمير الجيش أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. قال: تحرك الجيش المكي بعد الإعداد التام نحو المدينة، وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أرسل رسالة مستعجلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وضمنها جميع تفاصيل الجيش، وأرسل فيها رجلا سريعا فبلغها في 3 أيام، فقرأت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأها أبي بن كعب رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان، وعاد مسرعا إلى المدينة لأنه كان في قباء. النبي صلى الله عليه وسلم الآن لم يعلن الحرب، إنما تأهبوا لوجود شيء. قال: ثم إن جيش مكة تابع سيره حتى وصل الأبواء، والأبواء قريبة جدا من المدينة، ثم نزلوا قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي، فعسكر هناك يوم الجمعة 6 من شهر شوال من السنة 3 من الهجرة. إذن اقتربوا إلى المدينة. الآن إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خارج المدينة ويقاتلهم، وإما أن يتحصن في داخل المدينة، وهكذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم رأي وكان للصحابة رأي. قال: عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها. قال: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما أو ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. وعبرها صلى الله عليه وسلم أن البقر هي نفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلم في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. بمعنى تعبير الرؤية ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل ويقتل كثير من أصحابه، وأنه يصاب حمزة بن عبد المطلب وغيره، وأنه يرجع إلى المدينة فيتحصن فيها. كان رأيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، يعني هذا هو الرأي الصحيح والصواب. عبد الله بن أبي بن سلول وافق على هذا الرأي لأن فيه حق لدمه، وهو لا يريد القتال ومن معه من المنافقين. والصحابة الأجلاء الأطهار الكرام رضي الله عنهم، الذين تاقت نفوسهم للشهادة وللجهاد في سبيل الله، خصوصا الذين فاتتهم غزوة بدر، كانوا يتشوقون إلى مثل هذا الموقف، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه بذلك. فقال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. وكان في مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأي الأغلبية وتنازل عن رأيه صلى الله عليه وسلم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، ثم صلى بالناس العصر وحضر أهل العوالي، ثم دخل بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر، فعمماه وألبساه، فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، وتقلد بالسيف ثم خرج على الناس. قال بعضهم لبعض: نحن غلبنا النبي صلى الله عليه وسلم واستكرهناه على الخروج، فلعلنا نتنازل عن رأينا ونرجع. فقالوا له ذلك، فلما ندموا قالوا: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، يعني الدرع، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يعني انتهى الأمر، شرعنا في الجهاد نمضي عليه. ولهذا اختار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، يعني لا يجوز للإنسان إذا شرع في الجهاد أن يرجع. مثله مثل ماذا؟ الحج والعمرة، يجب عليك أن تتم الحج والعمرة كذلك، لقول الله: وأتم الحج والعمرة لله. ومثله الجهاد. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على بهذا الحديث، يقول: وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة كتائب: المهاجرين، والأوس من الأنصار، والخزرج من الأنصار. وكانوا 1000 مقاتل، فيهم 100 دارع وخمسون فارسا. قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أحد. يعشق الموتى إذا القوم ثنوا، يطلبون العيش موفور الدعاء. يعشق الموتى إذا القوم ثنوا، يطلبون العيش موفور الدعاء. قعقعات الحرب تشجي مسمعا، وصدى الرشاش يروي أضلعا. قال: عندما وصل إلى مكان يقال له الشيخان، استعرض جيشه فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال، وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، وعمر بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن حارثة الأنصاري. وتلاحظ هنا أن هؤلاء الشباب بعد أن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في أن يأذن له في القتال، يأذن له أن يموت، يأذن له أن يستشهد. الواقع يقول الإنسان يفرح بهذا، يفرح أنه سلم، لكن هؤلاء الأبطال كان همهم القتال والشهادة والدفاع عن الدين. قال: أجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل، فجاء سمرة فقال: أنا أقوى منه، يعني تجيزه وأنا أقوى منه، فأمرهما أن يتصارعا. قال: فتصارعا، فصرع سمرة رافعا فأجازه أيضا. من الذي صرع؟ سمرة، ورافع كان هو الماهر بالرماية، يعني هذا صار قوي البنية وهذا شديد في الرماية. فنلاحظ هنا أن هؤلاء الشباب لم يفرحوا بل تنافسوا، وهذا يظهر لنا بجلاء واضح ثمرة التربية الإسلامية النبوية في نفوس الشباب، والتربية على معالي الأمور وترك سفسافها أو سفاسفها. مشى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب والعشاء، ثم جلس هناك في هذا المكان الذي يقال له الشيخان، وجلس وانتخب 50 رجلا يحرسونه. هنا حصل موقف وفيه درس مهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من المدينة كم معه؟ 1000، معه 1000. فلما كانوا في ذلك المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشيخان، قال: قبل طلوع الفجر بقليل أدلج مشى حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر، وكان بمقربة جدا من العدو، فقد كان يراهم ويرونه. وهناك تمرد عبد الله ابن أبي المنافق فانسحب بثلث العسكر 300 مقاتل قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره، لأنه كان هو يقول: نجلس في المدينة ولا نقاتل. ولاحظ أيضا أنه تمرد ورجع حينما رأى الجيش، وهكذا النفاق دائما يظهر في أحلك الظروف. قال: وكان المنافق قد نجح، الذي هو عبد الله بن أبي، نجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد رجع ثلث الجيش، وهم الطائفتان قبيلتين من الأوس والخزرج همتا أن تذهب معه، لكن الله ثبتهما وقال عنهما: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا يظهر حكمة الله في تمييز الصادق من الكاذب وانقسام الناس في مثل هذه الظروف الحالكة. قال الله سبحانه وتعالى: قارن بين الآية وبين قول عبد الله بن أبي المنافق. قال الله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من طريق لا يمر بنا عليهم. ومر الجيش ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. قال: وهنا عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخب منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير ابن النعمان، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية وعرف فيما بعد في جبل الرماة، ولا زال باقيا إلى يومنا هذا، وعلى بعد 150 مترا من الجيش الإسلامي. قال لقائدهم الذي هو عبد الله بن جبير: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. إن كانت لنا يعني انتصرنا أو علينا هزمنا ابق مكانك، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتصروا فينزل الناس للغنائم، فينزلون هؤلاء يأخذون الغنائم فيلتف الجيش، وهذا ما حصل، هذا ما حصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم. قال: لا نؤتين من قبلك، يعني لا يكون سبب هزيمتنا أنت. ثم قال للرماة: أحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. ثم وزع باقي الجيش في يوم السبت 7 من شهر شوال من السنة 3 للهجرة. في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. ذكر قصة جميلة أبو دجانة رضي الله عنه، وهو اسمه سماك ابن خرشة. هذا الرجل ممن أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد، وممن قاتل قتالا مريرا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفث روح الحماسة والبسالة، فقال، جرد سيفا باترا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فجاء أبو بكر وعلي والزبير وعمر بن الخطاب، كلهم أرادوا أن يأخذوه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم إياه، فأبى أن يعطيهم. قال: حتى قام إليه أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. فقال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وستأتينا في نهاية المعركة ماذا فعل بسيفه رضي الله عنه. قال: وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى يموت. قال: فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، يعني يمشي متكبرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. يعني الكبر محرم وهو من كبائر الذنوب، لكن في الحرب فإنه جائز، وهذا مستثنى. وهذا أيضا فيه إغاظة الكافرين، لما يرون إنسان في وسط المعركة يجرح مشاعرهم ويهزم نفوسهم. ولذلك كان مقصودا في الشرع أن الإنسان يظهر ما يسوء به الكافرين. قال: وكان المشركون قد عبأوا جيشهم، وكانت القيادة إلى أبي سفيان بن حرب. في غزوة بدر كان الذين عندهم اللواء هم بني عبد الدار. قريش توارثت أن لواءها في أي حرب يكون عند هذه القبيلة، وهؤلاء في غزوة بدر تركوا اللواء حين سقط ولم يرفعوه فهزموا. فجاء أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان القائد، أراد أن يستثير حفائظهم ويقول: أنتم الذين تركتم اللواء في غزوة بدر، فلا تفعلوا مثل ما فعلتم في غزوة بدر. وقال لهم: يا بني عبد الدار، وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. قالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وبالفعل هؤلاء ثبتوا حتى قتل منهم 9 أو 10. الآن بدأت المعركة كالعادة، تبدأ بماذا؟ بالمبارزة، وهي عجب عجاب حين تقرأ هذه المبارزة كيف تمت في غزوة أحد. قال: تقارب الجمعان وتدانت الفئتان، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة. قال: فأحجم عنه الناس لشجاعته. قال: فتقدم إليه الزبير بن العوام ولم يمهله حتى وثب إليه وثبة الليث، وركب معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع فكبر وأثنى على الزبير، وقال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وكان ثقل المعركة يدور حول اللواء، لواء المشركين، لواء بني عبد الدار. قال: فقد تعاقب عليه لحمل اللواء بعد قائدهم طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن طلحة، فقال: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا. فقام إليه حمزة فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته وبانت رئته من الجنب. قال: ثم جاء أخوه أبو سعد بن طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فاندلع لسانه ومات لحينه. ثم جاء الرابع مسافع بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة فانقض عليه الزبير بن العوام حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته. هؤلاء 6 نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة، حاملي لواء المشركين، قتلوا جميعا حول لوائهم. ثم حمله بعدهم أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب، ثم حمله شريح بن قارض فقتله قزمان. قال: ثم حمله أبو زيد ابن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشرحبيل المقتول السابع فقتله قزمان أيضا. فهؤلاء 10 من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم، وما بقي أحد من العائلة يحمل اللواء. فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صواب، قال: فتقدم فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقاتل حتى قطعت يداه، فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعذرت، يقول أعذرت، وحبشي فما يعرف ينطق الذال، كل شيء من أجل هذا اللواء الشركي الجاهلي سويته، أليس الأولى بالمسلمين أن يدافع عن دينهم بهذه القوة. بنفس مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيج معا إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا راعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعا راعف الجرح. قال: وكان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تنقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت، كان شعارا لهم يوم أحد. ثم جاء أبو دجانة رضي الله عنه صاحب العصابة الحمراء آخذا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. يقول الزبير: وجدت في نفسي حين سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من عنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ماذا يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. قال: فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلف ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله. ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمت إليه، فلما حملت عليه السيف والول يعني صاح، قال: فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. قال الزبير: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. هذا أبو دجانة. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء أرفع الناس عند رب العالمين، هذا الرجل الذي كان يتمنى الشهادة والذي ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لغزوة أحد، كان له عجب من القصص في غزوة أحد. قال: كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير. كان له ريشة توضع على صدره إذا قاتل، وكان كما يقول الراوي كان يهد الناس كالجمل الأوراق. كيف قتل؟ أرسل إليه غلام اسمه وحشي بن حرب وقد أسلم رضي الله عنه متأخرا. نقرأ القصة بروايته هو يقول: كنت غلاما لجبير ابن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير الذي هو سيده: إنك إن قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق، ثأرا لعمه. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة فما أخطئ بها شيئا. قال: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء. قال: فوالله إني لأتهيأ له أريده فأستتر منه بشجر أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه ختانة. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في ثنته يعني أسفل من سره حتى خرجت من بين رجليه من الخلف، وذهب لينو نحوي فغلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة أعتقت. يعني أصبح حرا. فهذا مصاب عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتل عمه ويمثل به بهذا الشكل. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع، خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترع. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع، خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترع. الآن المعركة قتل وسجال، إلى الآن المسلمون مسيطرون على الموقف وهم 700 وهؤلاء 3000. وذكر قصة أيضا تتجلى فيها البطولة، قال كان من الأبطال المغامرين حنظلة الغسيل، كان حديث عهد بعرس، قال فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، فقد شد على أبي سفيان. فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان حادي يعني منادي التضحية أملك لنفسه وأملأ لحسه من داعي اللذة، فاستشهد البطل وهو جنوب، فاستشهد البطل وهو جنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة رأى حنظل هذا، وكان الصحابة يريدون أن يغسلوه، يقول فلما أرادوا أن يغسلوه وجدوا جسمه يقطر منه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الملائكة تغسله. يقول مع ذلك مع هذا الضغط وهذا القتال خالد بن الوليد لا يزال يحاول أن يأتي إلى الجبل، يتقدم إلى هذا الجبل ويرد، كلما أراد أن يتقدم أتته السهام فرجع. قال وكرر هذا 3 مرات، وهكذا دارت رحى الحرب، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف كأن 3000 مشرك يواجهون 30000 مسلم، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. قال ابن إسحاق رحمه الله ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. وبالفعل هربوا وهرب النساء معهم في أول المعركة، يعني انتصروا. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند بنت عتبة والخلاخل والذهب وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. قال غلطة الرماة الفظيعة. وبينما كان الجيش الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. غلطة باختصار أن هؤلاء الرماة لما رأوا الجيش المشركين قد هرب وجيش المسلمين أخذ في الغنائم قالوا ننزل ونشاركهم الغنائم، فقال لهم قائدهم عبد الله ويلكم هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم إن كانت لنا أو علينا لا تشركونا، فلم يطيعوه ونزلوا طمعا في هذه الغنائم. يقول الدكتور زيد الزيد وفقه الله يقول من هنا نأخذ أهمية التمسك بالنص الشرعي وضرر الاجتهادات الشخصية ومقابلة النصوص الشرعية عند أمره صلى الله عليه وسلم بغيرها من الاجتهادات، هذا أمر مرفوض. أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكن الأغلبية الساحقة لم تلقي لهذا التذكير بالا وقالت والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. ويقول الدكتور السباعي رحمه الله: الطمع المادي في المغانم وغيرها يؤدي إلى الفشل فالهزيمة، وكذلك الدعوات يفسدها ويفسد أثرها في النفوس طمع الداعين إليها في مغانم الدنيا واستكثارها، وهذا يحمل الناس على الشك في صدق الداعية فيما يدعو إليه. وبالفعل انتهز خالد بن وليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم. الآن أتوهم من الخلف من الجبل. قال: وأسرعت امرأة وهي عمرة بن علقمة فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاذوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى. طبعا هنا يظهر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هم ماذا يريدون؟ جيش قريش يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قتل انتصروا، وأيضا خارت عزائم المؤمنين، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شيئا حاسما في المعركة. قال: فلما بوغت النبي صلى الله عليه وسلم بفرسان خالد، وكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه، يعني إما أن يهرب ويترك جيشه المطوق يموت، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية. رجل يعلم أنه سيقتل وأنه مستهدف في المعركة وجيشه هارب وبه جراح، ويقول: أنا هنا هلموا إلي، ويدل الناس عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال المؤلف: وهنا تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، لكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق. وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون، لأنهم أقرب، المشركين أقرب. وهنا بدأت مرحلة حاسمة شديدة من هذه المعركة. استحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا، قعقعات الحرب تشجي مسمعا، وصدى الرشاش يروي أضلعا، قعقعات الحرب تشجي مسمعا، وصدى الرشاش يروي أضلعا، من دماه قد نمت أزهارنا، وأغاث الروض حتى أينعا، خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما مترعا.